أعزائي الكرام، يوجد عند المتأشلمين شيء يسمى مركزية الآخرة، يعني أن تكون الآخرة هي المحور والمركز الذي تدور حوله كل حياتك، كل أفعالك، تصرفاتك، أقوالك، مواقفك، عداواتك، صداقاتك، تدور حول هذا المركز. يعني أنت تضع عينك دائما وأبدا على الآخرة و تعيش حياتك بناء على ما تعطيك إياه هذه الحقيقة. طبعا من حيث الأصل أنا أؤمن بأن الحياة، حياتنا الدنيا يعني، ليست هي الحياة شرمدية ولا أبدية، إنما هي حياة مؤقتة لحياة أبدية شرمدية في الآخرة. وهذا شيء طبعا أؤمن به إيمانا قطعيا، ولا يوجد عندي في ذلك أي شك. فنحن بعد الموت سوف ننتقل إلى ستيج، يعني مرحلة أخرى من الحياة. وطبعا هذا شيء آمنت به من النصوص المقدسة، الوحي والقرآن ونحوه، وكذلك من العلوم التجريبية المحسوسة، من قرأ في ظاهرة نير ديث اكسبيرينس سوف يفهم كلامي. هذه المركزية التي يجب أن تدور حولها حياتنا في الفكر المتأشلم لها تفسير ومفهوم سوف أضربه لكم في مثال حتى تعرفوا كيف يفهمون هذه المركزية. تخيل أن شخص ما حصل على وظيفة، ولنقل مثلا أنه معلم، و هو إنسان نزيه وأمين ومخلص، وعلم بأن هذه الوظيفة مسؤولية يجب عليه أن يلبي واجباتها وضروراتها بكل حذافيرها، لأن هذا الراتب الذي يحصل عليه يعني أمانة ويجب أن يحصل عليه بحقه. فرسخت هذه القناعة في ذهنه و ذهب إلى الجامعة أو المدرسة، يعني هو في مهنة التعليم، وفي أي جهة كانت المهنة، نقول مثلا أنه ذهب إلى مدرسته. طبعا في تنظيم، في ترتيب، في إدارة، فيه يعني حتى مواقف السيارات لها أماكن مخصصة. يعني الحكاية ليست مجرد أنك تلقن طلاب يعني معلومات وتعلمهم، لا، يوجد ترتيبات وتنظيمات لهذه المهنة. صحيح أنت يعني معلم، لكن أيضا يوجد التزامات إدارية يجب عليك أن تطلع بها. لكن الرجل قال لا، أنا وظيفتي معلم فقط، ما لي دخل في الأمور الثانية، وهذا اللي سوف أحصل على الراتب بناء عليه، الأشياء الثانية لا تشغلني بها أبدا، هذه لا تعنيني، مركزيتي هي الوظيفة، أنا معلم وأدور حول هذا المحور. فوصل إلى المدرسة ووقف سيارته في مكان غلط، في مكان المدير مثلا. قالوا له يا أستاذ مكانك غلط، وقف في المكان المخصص للمعلمين. قال ما علي في هذه الإجراءات الإدارية الدنيوية الموضوعة، يعني هذه وضعيات وضعها البشر وليست من الجهة الإدارية العليا، يعني ليست من وزارة التربية والتعليم. يعني يقول لهم أنا فقط أطالبكم بأشياء من الوزارة نفسها اللي تعطيني الراتب، هذه أشياء أنتم اتفقتوا عليها، ما لي دخل فيها. يعني كذا عقليته، هو يؤمن بأنه يجب عليه أن يصوغ وظيفته ويرتبها حول مركزية المهنة نفسها اللي هي التعليم. إذا وقف المكان الغلط. أيضا أعطاه جدول، قالوا له هذه محاضراتك يعني في أوقات مخصصة. قال ما علي فيه، هذه ما تدخل في صميم وظيفتي، أنا وظيفتي معلم والراتب بيجيني على التعليم، ما لي دخل في الجدول، متى ما يعني تواجدت في المدرسة سوف أعطي الطلاب المحاضرات وأقدمها لهم، ولا تهمني الترتيبات. قالوا له هل فيه أنشطة أنشطة خارج الصف أنت مطالب بالالتزام بها وأدائها. قال هذه ما هي من وظيفتي، وظيفتي تعليم. يعني هو ركز على قضية أنه فقط يوصل المعلومة إلى الطالب، لأن هذه هي الوظيفة التي بناء عليها سوف يحصل على الراتب. وكل الأشياء الثانية الإدارية، الترتيبات، التنظيمات، العملية كلها اللي تدور حول هذه الوظيفة ضرب بها عرض الحائط ولا يعيرها أي اهتمام. هؤلاء الصحونجية يفهمون مركزية الآخرة بهذه الطريقة. أنا عبد لله، إذا الحياة والدولة والتنظيمات والمصالح والاقتصاد والترتيبات والدفاع عن الوطن وحماية الأمن وكذا، هذه ليس لها قيمة وليس لها أي اعتبار، إحنا فقط عبيد لله. وكل ما عدا ذلك من الضرورات الدنيوية لا تعنينا ولا تهمنا، لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حياتنا فقط عبادة، بل الحياة، لا، الدنيا، المصالح، الدولة، النهضة، عمران، ما تعنينا أبدا يعني. طبعا هذه الفكرة موجودة عند الدراويش بقناعة، أما عند القيادات فهي بسياسة، ولهم يعرفون يعني النخب الإسلاموية تعرف أن الاهتمام بالدولة، بالنهضة، بالأمن، بالدفاع عن الوطن، هذه ضرورات، لكن يتجاهلونها ويركزون على العبادات والأمور الروحانية حتى يفصل الإنسان وجدانيا عن وطنه وعن حياته وعن مصالحه. شكرا لكم.